يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويخبرهم عن الجنة، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام: إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، ومنها باب يدخل منه المجاهدون، ومنها باب يدخل منه أهل الصدقة. وجعل صلى الله عليه وسلم يعدد لهم أبواب الجنة. فإذا بصاحب الهمة العالية الذي استحق أن يسمى صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وإذا بصاحب الهمة العالية يقف ويقول: يا رسول الله، هل على أحد أن يدخل من هذه، أن ينادى ويدعى؟ لأن صاحب الصيام يدعى من باب الصيام: تعال أدخل. الذي يكثر من الصدقة يدعى من باب الصدقة: تعال أدخل من عندنا. الذي هو من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من أهل الصلاة والإكثار منها، سننها ونوافلها وفرائضها، يدعى من باب الصلاة وباب القرآن. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد لو دعي من هذه الأبواب كلها، هل عليه من ضرورة، يعني هل عليه ضرر أو مشكلة أن أكثر من الصيام ليدعوني من هم على باب الصيام من الملائكة، وأكثر من الصلاة ليدعوني من هم عند باب الصلاة من الملائكة، وأكثر من الصدقة ليدعوني أهل الصدقة، وأكثر من القرآن ليدعوني من هم على باب القرآن؟ هل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ هذه الهمة العالية التي تملأ قلب أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس عليه ضرورة، ليس عليه مشكلة، لا، وإني أرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تقول أدخلني الجنة فقط، لا، اجعل همتك عالية، فالجنة درجات، علق قلبك بالدرجة العالية. قال: فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الهمة الدنيئة، دنيئة، سواء همة المنخفضة النازلة، سواء في الصلوات، فلا يخرج إلى المسجد إلا مع إقامة الصلاة. لو أن همته عالية لا نفض يده من شغله مع الأذان وخرج إلى المسجد مع الأذان. يحذر من أن يقصر الإنسان في عبادته، كما وصف الله تعالى أصحاب الهمم الدنيئة من المنافقين. قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال عنهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. همتهم دنيئة، وبالتالي يرضون بالقليل من العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لتكن الهمة عالية دائما حتى في أمور الدنيا. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أن يكون أحدهم نفسه دنيئة. أقبل مرة حكيم بن حزام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مالا فأعطاه، ثم جاءه بعد مدة فسأله مالا فأعطاه، ثم جاءه فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا حكيم ابن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بدناءة نفس لم يبارك له فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى: يا حكيم، لا تكن دائما كلما نفذ مالك جئت إلى الآخرين وقلت، مددت يدك وقلت: أعطوني. لتكن نفسك طيبة عزيزة، لا تأخذ المال إلا بعزة نفس، بشغل عملته أو تجارة مارستها أو شيء أجريته أو ما شابه ذلك، تأخذ المال بطيب نفس وعزة نفس. أما أن تأخذ المال سؤالا من الناس وجريا وراءهم، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: لئن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيمضي فيحتطب ثم يبيع خير له، فيكف وجهه عن الناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يقول الصحابة: لا تمدوا أيديكم، أنتم كونوا المعطين ولا تمدوا أيديكم إلى الآخرين، حتى لو اضطررت انك تذهب وتحتطب وتبيع الحطب، ولا تقول للناس يا ناس انا فقير وانا مسكين واعطوني. اعمل كما يعمل الناس، واشتغل كما يشتغل الناس، واسأل الله البركة، واجعل همتك عالية. حتى في الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الهمة العالية، يقول لأصحابه: سبق المفردون. لما رجع من سفر ورأى جبلا من الجبال قال: هذا جمدان. سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لا يريدك أن تذكر الله ذكرا عاديا، فالمنافقون يذكرون الله لكن ولا يذكرون الله إلا قليلا. اجعل همتك عالية حتى في ذكرك لله. إن كان الناس يذكرون الله في اليوم 100 مرة فاذكر الله 1000 مرة. اجعل همتك عالية، سابق غيرك. كان أبو هريرة رضي الله عنه سبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. قيل له: في ذلك يعني لما تتعب نفسك؟ قال: أفتك بها نفسي من النار. وقال عليه الصلاة والسلام، وهو يجعل الأمر مسابقة بين أصحابه، قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك. ثم قال وهو يختم حديثه بطلب الهمة العالية، يجعلها مسابقة ومنافسة، قال: ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال، يعني 100 مرة أو زاد عليه. فالواحد إذا قالها 100 مرة قال: لن أكون آتي يوم القيامة مثل الذين جاءوا 100، بل سأزيد 10. والثاني يقول: بل أنا سأزيد 20. فتكون همة عالية. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصل لهم عزة النفس، كما قال الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن ذلة النفس أحجما. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. أأشقى به جمعا وأجنيه ذلة؟ إذن فاكتساب الجهل قد كان أحزما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. كان يحث على العزة. النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، من البيعة بايعهم على الصلاة والصيام وألا يشركوا بالله شيئا ولا ينازعوا الأمر أهله، والطاعة في المنشط والمكره. يقول الصحابي: وأسر كلمة كأنه ما جهر بها خوفا أن تشق عليهم. قيل: فما أسر؟ يعني خفض بها صوته. قيل: فما هي؟ قال: وقال وعلى، يعني تبايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا، لا تذل نفسك وتقول أعطني هبني اعمل. قال: لا تسأل الناس شيئا. يقول: فوالله لقد رأيت بعضهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، 7 الذين بايعهم في ذلك الموطن، رأيت بعضهم يكون على بعيره فيسقط الصوت من يده وهو على البعير، الصوت أو العصا يسقط من يده على الأرض، فلا يقول لأحد من الناس ناولني الصوت، وإنما ينيخ بعيره مع مشقة إناخة البعير وبعثه مرة أخرى، ينيخ بعيره وينزل ويلتقط الصوت ويرتحل البعير مرة أخرى ويقول، مع أنه من السهل أن يقول لأحد المارة ارفع إلي هذا الصوت ولا يضرهم، لكنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسأل الناس شيئا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الهمة العالية ونجعل مثوانا جنة. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.